لا إله إلا هو العظيم.

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ما عملت من خير محضرا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن ذرية بعضها من

الأسماء والأجرف وأحيي الموتى

قل يا كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله وأنتم تعلمون.

النبيين لما

تنزل التوراة

وجوههم ففي رحمة يتلون آيات يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون فيها الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صيون أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن هم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم خبالا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ربكم والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الله الذين آمنوا ويمحق لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

يريد الله ألا

بالبينات